سمعت كلمة للشيخ عبد الرحمن البراك موجهها ليوسف القرضاوي، والقرضاوي الحقيقة أنه قد أساء ساعة كبيرة، ما الذي يجعله يأتي ويكتب الملك خادم الحرمين الشريفين وفقه الله يشكره على كذا ويطلب منه أن ينفذ كذا؟ هل فكر وجلس عند مسجد الحسين ينهى الناس عن الشرك الأكبر؟ مع أنك لا تجد في الغالب، لا تجد في نشاط في الإخوان المسلمين في مضادة الشرك الأكبر، وإنما عملهم لأن يكون الحكم السياسي إسلاميا، يعني تقول مصدر. لكن هذا الرجل ما الذي يطالب يكتب لعل خادم الحرمين الشريفين يمكن النساء من قيادة السيارات؟ فجزا الله الشيخ عبد الرحمن البراك على ما كتب، ونسأل الله أن يهدي يوسف القرضاوي. يوسف القرضاوي كان ذاهبا لإيران وغيره، يريد يعني جمع المسلمين. كيف يجتمع المسلمون على طريقة واحدة؟ من ينذر للحسين وينادي الحسين ويستغيث به ويرى أن الذهاب إلى قبره أفضل من الذهاب إلى مكة، فنسأل الله العافية. آمين. أحسن الله عليك. لكن مواقف أحسن الله عليك الشيخ يوسف القرضاوي، مواقفه الإعلامية في الثورات بالذات ارتفعت أسمه. الناس يقولون كيف العالم ينتقد عالم أمام الناس وأمام الملأ، ليس المفترض يناصحه سرا أو يكتب له سرا؟ ما توجيهكم حول هذا أحسن الله عليك؟ لا هو لما تكلمتنا عن المظاهرات في الحرم قبل الله الفترة دي بيان وقلت ان الخروج على ولي الامر بالمظاهرات هذا من الفساد في الارض، وان اول مظاهرة في الاسلام قتل فيها عثمان رضي الله عنه، ابن عفان رضي الله عنه ندد بهذه وقال انه يعني الحيطان غلط في هذا، وان لابد من المظاهرات لكبح الظلم. لكن اذا عرف الواحد منهج الاخوان المسلمين وقرا ما يرونه لموجه الأخوان من الحقوق والالتزام بأوامره وجد أنهم ليسوا على عقيدة صحيحة صافية.